الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في بيع العرية. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع بيع العرية اللي هو بيع العراية، وبيع العراية تبيع ما في النخل بالتمر الموجود والرطب الموجودة، وهذه ولا شك أنه قد يقع فيها تفاوت، أن تبيع ما في رؤوس النخل بما يكون معك قد يقع فيها شيء من التفاوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال النبي: فلا. إذن نهى النبي عن ذلك، لكن استثني من ذلك العرايا وهي ما يكون في رؤوس النخل، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فقد رخص النبي في هذا بشرط ألا تبلغ، ألا تزيد عن 5 أوسق، فشرطه أن يكون الإنسان محتاجا إلى ذلك، والأمر الثاني ألا يكون زائدا على 5 أوسق، بل 5 أوسق فما دونها، لأن هذا يدفع به الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. يشك داود قال 5 أو دون 5. الخرص هو التقدير، يعني خرص هو التقدير. نعم. قال مالك: إنما تباع العرية بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحد أحدا حتى يقبضه المبتاع. نعم. قال رحمه الله: باب الجائحة في البيع في بيع الثمر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن أبي حدثنا مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هو له. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا، والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا. يعني إذا اشترى الواحد ثمرا ثم أصابته آفة بغير اختيار، بغير تفريط ولا تعد، أصابت زرعه آفة، قال صلى الله عليه وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه، فتوضع الجوائح. يعني أنت واحد اشترى منك زرعا وهو في الأرض ثم أصابته جائحة، جاءت ريح فقلعته مثلا، أو جاء حر شديد فأفسد الثمر كله، فقال: تضع جائحة أخيك تضع الجائحة عن أخيك، يعني ترد إليه ماله، ترد إليه ماله، لا، لأنه قد أصابته تلك الآفة بغير اختياره، بخلاف ما لو حصل منه تعد أو تفريط. لكن إذا أصابت ماله جائحة وزرعه جائحة فتضع هذه الجائحة عنه. قال مالك: والجائحة بتوضع عن المشتري الثلث فصاعدا. أما لو شيء بسيط، يعني تلف شيء بسيط، فإن هذا لما جائحة الثلث فزيادة، لأنه يتضرر بذلك. نعم. وقد أمر الشارع بوضع الجوائح. قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا. نعم. نعم، لأنه مستحب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الثنية. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة. لكن إذا باع قبل بدو الصلاح فإنه يكون واجبا، والنبي قال: بما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له أفراق 4000 درهم واستثنى منه 800 درهم ثمرا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي رجال محمد بن عبد الرحمن أن أمان كانت تبيع ثمرها وتستثني منها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا باع ثمر حائطه فله أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث التمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون ذلك فلا بأس به. قال مالك: وأما الرجل الذي يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخله نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فليس بذلك بأس، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائطه بعينه، وإنما ذلك شيء احتسبه أحسن الله، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبيعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. نعم، يعني لو باع قال: أنا أبيعك هذه الأرض أو أبيعك هذه الثمر إلا ثمر النخلتين أو 3 نخلات عينها، فيجوز الاستثناء في هذا، لأنه كأنما باع له الحائط إلا هذه الثلاث فلم يبعها له، فله ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل: يا رسول الله، إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعوني الجنيب بالجمع، ونوع من التمر يعني. نعم. لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال: التمر الجيد والجمع التمر الرديء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا يعني مالك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الصاع بالصاعين حتى ولو كان أحد التمرين جيدا والآخر رديئا، فقيمة ما بالصاع يساوي ما بالصاعين، هذا لا يجوز ولو كنت قيمة إلا أن يبيع هذه بالدراهم ثم يشتري بها التمر الجيد. يعني إذا كنت تبيع التمر الجيد بالتمر الرديء فالقيلة الصاع بالصاع تقول هذا ظلم، كيف يعني الصاع من هنا مثلا ب10 والصاع من هنا ب5، يبقى الصاع يساوي صاعين، يبقى هذا هو العدل. أما أن تقول الصاع بالصاع يكون ما قيمته 10 بما قيمته 5، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على الحل في ذلك، فقال: بع هذا بالدراهم واشتري هذه، يعني بيع الذي عندك الرديء ب10 ثم خذ 10 واشتري بها تمرا جيدا بايه؟ بـ10، لان هذا من الاصناف الربويه كما جاء في حديث عباده بن الصامت، التمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. فيلزم في التمر بالتمر شرطان، الشرط الاول التماثل، الشرط الثاني التقابض، يعني في نفس المجلس. فان قال رجل يعني وما فائدة ذلك، هذا تشدد، يعني طالما ان الكيل من التمر هنا بـ10 والكيل من التمر هنا بـ5، يبقى واحد باثنين، لكن تبيع هذا وتشتري هذا، هذا تشدد. نقول له هذا الكلام توجهه الى صاحب الشريعة وهو صلى الله عليه وسلم، طالما انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لابد ان تتقيد، ان لم تتقيد بهذا فهذا عين الربا، كما جاء في الصحيحين ايضا ان بلالا لما فعل مثل هذه المعامله فقال صلى الله عليه وسلم: اوه هذا عين الربا، هلا بعت هذا واشتريت هذين، او بعت هذين واشتريت هذا. فدل هذا على ان التمر بالتمر لابد ان يكون مع التماثل والتقابض. الامر الثاني ان الجنس ان كان واحدا فانه لا عبرة باختلاف الانواع، يعني عندي مثلا ارز والارز انواع، ان الحكم واحد ولو كان بعض هذه الانواع اجود من بعض، كذلك القمح، كذلك الشعير، كذلك التمر، كل ما كان من جنس واحد ولكن اختلفت انواعه فحكمه واحد. الذهب مثلا، الذهب هذا ذهب خليجي، هذا ذهب مصري، هذا ذهب كذا، كله واحد، لابد ان يكون بالشرطين المثليه والتقابض في المجلس، فان حصل التفاضل فلا يجوز. نعم. واحد. نعم. قال رحمه الله: قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، انا لناخذ الصاع من هذا بالدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش اخبره انه سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال: ايتهما افضل؟ فقال: البيضاء. فنهى عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن شراء التمر برطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال رحمه الله: باب المحاقلة والمزابنة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الارض بالطعام. نعم. اما المزابنة فكما قلنا هذه ممنوعة إلا ما رخص في بيع العرايا فقط، وهي اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، هذا منهي عنه، إلا ما كان من العرايا التي مرت الرخصة بها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحقلة وهو كراء الأرض بالطعام، والصحيح أنه لا بأس بذلك وتأجير الأرض بالطعام بالمال، وأن الأمر في ذلك واسع. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب بشرط أن يكون بشيء يخرج منها، شيء يخرج منها، فيقول مثلا: بما أؤجرها لك أو أعطيها لك بما يخرج من جزء منها، فإن عين جزءا معينا فلا يجوز، إنما بالجزء المشاع بثمن المشاع فلا بأس بذلك. نعم. قال: أعطيك أرضي بطنين رز في السنه او بطن رز ارز في السنه، ما في اشكال. لكن لو قال اعطيك ارضي بما تخرجه هذه القطعه او هذا الجزء فلا يجوز. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه والمحاقله. والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقله اشتراء الزرع بالحنطه، واستكراء الارض بالحنطه. قال مالك قال يعني مثلا المحاقله واشتراء الزرع بالحنطه، ياتي مثلا الى فدان قمح مازال في الارض فيقول تبيعني هذا مثلا ب 50 أردبا، نقدر هذه مثلا يساوي 50 أردب، خذ 50 أردب واشتري منك هذا الفدان، فهذا لا يجوز، لأنه هنا يجهل التماثل، يجهل التماثل فلا يجوز. نعم. إنما رخص في العراية فقط ولا قياس، يعني ما نقول يجوز بيع الفدان القمح هذا بحب قياسا على العراية، نقول هذا لا يقاس، العراية مستثنى. نعم. قال مالك قال ابن شهاب سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك. قال مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، فذلك أن يقول رجل لرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة والتمر وما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط والنوى والقصب أو العصفر أو الكرصف أو الكتان أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب السلعة كل سلعتك أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما كان يوزن، أو اعدد من ذلك ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد على ذلك فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك ببيع ولكنه الغرر. ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار يدخل هذا، ثم يشتري منه شيئا بشيء آخر، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون ما زاد على ذلك، فإن تلك السلعة نقصت له ما زاد على ذلك. بسم الله عليك. على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن تلك السلعة نقصت من تلك التسمية أخذ من فإن تلك السلعة نقصت من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص من ذلك بغير شيء أعطاه إياه، فإن زادت تلك السلع على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن أخرجه، فأخذ مال الرجل باطلا بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. يعني هذا غرض. فالمهم أنك منهي عن المزابنة، والمزابنة أن تبيع شيئا لا يعلم قدره بشيء معلوم القدر، تبيع شيء مجهول القدر بشيء معلوم القدر، كأن تقول مثلا مثل السمك، وأنت على الطريق فرجل معه شيء من السمك ولا ميزان يوجد، ما عنده ميزان، فأنت قلت مثلا أنا أقدر هذا 5 كيلو ب10 كيلو، بيعني أنها 10 كيلوات أو 5 كيلوات، فيبيعك على هذا، هذا لا يجوز. لكن لو قلت بيعني هذا السمك بكذا، ثم إن البائع قدر في رأسه أن هذه مثلا قد تساوي 5 قد تساوي 10 كيلو أو كذا، فهذا لا إشكال فيه، ما نسميه نحن عندنا بالعامية شروة، تبيع هذا شروة لا إشكال في ذلك، لكن أن تبيع على نوع قدر معين فلا شك أن ذلك القدر قد ينقص أو يزيد ولو كان شيئا يسيرا. ولذا قال العلماء الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أي كما ينهى الإنسان عن التفاضل بين هذه الأصناف ينهى عن التفاضل. فكذلك إذا جهل التماثل، وهنا هذا فيه جهالة وفيه غرر، فلا بد من الإيضاح، إما أن تكيله أو تعده أو تزنه، وإما أن تبيعه على حال هكذا. تبيعه هذا، قل أنا أشتري هذا الدقيق، أشتري هذا السمك، أشتري هذا كذا على ما هو عليه، بعني إياه بمئة، بعني إياه بعشرة، ولا تتكلم في وزن أو عدد أو كيل، لا تتكلم في هذا. فإن تكلمت فلا بد أن يكون هذا بميزان. فلو قلت مثلا هذه الأرض فيها قمح، هذا بمئة تساوي 100 أرداب، خذ 100 أرداب واعطني هذه الأرض، هذا منهي عنه، هذه المزابنة التي ينهى عنها، وهي أن تبيع شيئا مجهول القدر بشيء معلوم القدر. نعم. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول رجل للرجل له ثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قرنسوة، قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء نسميه، وما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فهو لي. أو يقول رجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، زرع كل قميص وصفته كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد على ذلك فهو لي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود الإبل أو البقر، يقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. وما يشبه ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له حب البان، أعصر حبك هذا، فما نقص من 100 رطل فعلي غرمه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح، من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال رجل لرجل له الخبط والنوى أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القصب، الكرسف يعني القصب، نعم، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاع من خبط مثل خبطه، وهذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، والعصفر مثل ذلك، والفرسف والكتان والقصب أيضا مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. يعني هذا كله فيه الجواب، بمعنى رجل قال لواحد أشتري منك هذه الطاقة من القماش أو الثوب أو شيء يعني من كثير هذا طاقة قماش، قال أشتري منك خمسة ثياب، إن نقصت عن ذلك أتحملها، وإن زادت رددت إليك ذلك. إن نقصت عن هذا فخلاص، وإن زادت فإنني أرد إليك الزائد. فهذا أيضا لا يجوز لأنه غرر وجهاد، لأنك ترد إليه الزائد بأي حق، وأيضا إن نقص فكيف لا يدفع صاحبها النقص، فكل هذا غرر. ولكن أن تشتري الثوب كما هو عليه، تقول أنا أخذ منك هذه الطاقة من القماش بخمسة أو بعشرة أو بعشرين، ولا تأخذ إن نقصت وإن زادت، يقول مثلا يأخذ منه جلود ويقول أقطع جلودك هذه نعالا، أشتريها منك على أنها مثلا 100 نعال، مثلا 100، فما نقص من 100 زوج فعليها غرم، أنا أتحملها لن أكلفك بشيء. يعني هذه الجلود أنا أخذها على أنها 100، مثلا 100 حذاء، سأقطعها وأصنعها أحذية، أشتريها على أنها 100 حذاء، طيب خرجت 80 لن أكلفك شيئا، طيب زادت، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك، فهو لي يعني أنا أخذ الزيادة بما ضمنت لك، يعني بما ضمنت لك من عدم تغريمك إذا نقص. يقول إن زادت فالزائد لي، وإن نقصت فالنقص علي. فهذا لا شك أنه ضرر، لأنه إن نقصت على ما تتحمل، وإن زادت على ما تأخذ، إن زادت فالحق لصاحبك، وإن نقصت فالغرم على صاحبك. لماذا تغرم أنت إن نقصت؟ ولماذا تأخذ الزائد أنت إذا زادت؟ فهذا يكون ممنوعا، والإسلام جاء برفع الغرر والجهالة. لكن أنت اشتري هذه الجلود، اشتري هذه الجلود، قل اشتري هذه الجلود بخمسة، بخمسين، بمئة، وفقط، ما لك علاقة بما تتحول إليه من أحذية تزيد أو تنقص، ما لك علاقة بهذا. نعم. قال رحمه الله: جامع بيع الثمار. قال انتهي بدأ.